بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تعرضت معكم في الجمعة الماضية بعض عادات أهل الجاهلية قبل بلوغ حجر النبوة المحمدية صلى الله على صاحبها، وقلنا إن من أمراضهم الاجتماعية الخمر، وذكرنا مفاسدها، ونتابع إن شاء الله تبارك وتعالى. جاء الإسلام فحرمها، فقد روى النسائي من حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. وقال عثمان: إنه كان ممن قبلكم، أي من الأمم، رجل تعبد فعلقته امرأة، أي أحبته، غوية فاسدة، فأرسلت إليه جاريتها فقالت له: ندعوك إلى شهادة، عندنا معاملة نريد أن تشهد عليها. فانطلق مع جاريتها، وصارت كلما دخل بابا أغلقته خلفه، حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر، فقالت: والله ما جئنا بك لشهادة، وإنما جئت بك إما لتقع علي، وإما أن تقتل هذا الغلام، وإما أن تشرب من هذا الخمر، هذا الذي جئت به، جئتك من أجله. فنظر إلى أخف شيء قال في ذهني: إنه الخمر. قال: فسقني من هذا. نعم، فسقته كأسا، فقال: زيدي حتى إيش؟ نعم. فلم يرن، أي لم يبرح، حتى وقع عليها وقتل النفس. ثم قال عثمان: فاجتنبوا الخمر فإنه والله لا يجتمع الخمر، لا يجتمع الإيمان وإدمان خمر في قلب المسلم، لا يجتمع الإيمان مع إدمان الخمر إلا ليوشك أن يخرج أحدهما الآخر، لأن الإيمان يخرج الخمر فيتوب صاحبه عن هذا، وإما أن يخرج الخمر الإيمان فيموت الإنسان على غير الإسلام. ولذلك قالوا: من علامات سوء الخاتمة أن يخرج على أمثال هذه الأمور ويتأسف عليها عند الموت. نعم. وروى مسلم من حديث شعبة والبيهقي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: أتيت على نفر من الأنصار، فقالوا، هذا قبل الإسلام، فقالوا: نطعمك، انطلق معك، نطعمك ونسقك خمرا، وكان ذلك قبل تحريمها. قال: فأتيتهم في حش، أي بستان، قبل نزول تحريم الخمر، وإذا رأس جذور مشوي، قاعدين على المائدة على طاولة، وجئت خمر، فأكلت وشربت معهم، فذكرت الأنصار والمهاجرين، ذكر، فصار يذكر قبائل الأنصار وقبائل المهاجرين، فأخذ رجل، ففضلت المهاجرين على الأنصار، فأخذ رجل من الأنصار لحية بعير، حاضر كده، نعم، وضربني به على أنفي فخزرها، نعم، وكانت أنف سعد مخزورة، يعني كذا أشار إلى صحة الرواية. قال: فعندئذ نزل قول الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إلى قول الله تبارك وتعالى: فهل أنتم منتهون؟ قال علماؤنا: والخمر كل مسكر، لا ينحصر في واحدة دون واحدة. قال أبو عبد الله الناجري: ذهب جمهور السلف من العلماء وغيرهم إلى أن كل ما يسكر نوعه حرم شربه، كلما كل شيء أسكر نوعه حرم شربه، قليلا كان أو كثيرا، نيئا كان أو مطبوخا. قال: ما أسكر القتيل فالقتيل منه محرم، ولا فرق بين المستخرج من العنب أو غيره، وأن من شرب من الشيء المسكر حد، أقيم عليه حد شرب الخمر. نعم. والمستخرج من العنب انعقد الإجماع على تحريمه، الخبر المتخذ بالعلم أن أمة كل مدني على التحريم ولو نقطة واحدة، وأن ما عدا ذلك من غير العنق فجمهور العلماء وجمهور السلف على التحريم، ولم يخالف إلا أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه، فقال الخمر لا يكون إلا من العنب أو من التمر، عنده هذين الخمرين هما الخمر، وما سواهما لا يسمى خمرا وإنما يسمى نبيذا، والنبيذ عند أبي حنيفة لا يجد منه الحد إلا إذا سحر، يعني لو شرب نصف نبيذ عند أبو حنيفة هذا ما نحبه، عند الجمهور يحد لأنه ما أذكر كثيره فقليله حرام، عند أبي حنيفة من غير العنب ومن غير التمر يسمى النبيذ، لا يحد إلا إذا سكر، إذا شرب شوي عنده أسنى، فلا يجب الحد إلا أن يقع الإسكار، فإذا وقع الإسكار عند أبي حنيفة ترى مع الجمهور في هذا، فالصحيح أن كل ما يسكر نوعه فهو خمر محرم شربه قليله وكثيره، والدليل على ذلك ما ذكره الحكمي مبينا أن نبيذ التمر إذا أسكر فهو حرام ولا يعترض عليه، لأن الصحابة هم أعلم بلسان العرب، لأنهم عقلوا أن شراب نبيذ التمر خمر إذ ليس لهم شراب غيره وقتئذ. نعم في المدينة قال الحكمي لنا خمر وليست خمر كرم ولكن من لتاج الباسقات، فدل على أنه سواء كان من الخمر من العنب أو من الزبيب أو من التمر حرام عند جمهور الأمة كلها قليله وكثيره، إلا أبا حنيفة كما ذكرت لكم قال إذا أثر نبيذ غير نعم العنب فهو معروف وإلا فلا يحد في ذلك. نعم وقوله من نتاج الباسقات أي النخل الطويل كرام في السماء ذهب نقولا وفات ثمارها أيدي الجناح، هذا اللي يصنع من الترف، وفي هذا رد على الحنفية في قولهم إن الخمر لا يكون إلا من العنب، وهذا قول جمهور الأمة وانفرض الحنفية كما تكرر، وأن غيره يسمى نبيذا قل لا أبدا. قال الشاعر الصيدلاني تركت النبيذ لأهل النبيذ وصرت حليفا لمن عابه، شراب يذنف عرض الفتى ويفتح للشر أبوابه، سواء كان نبيذا أو غير كذا هذا أهل الأمة، وصرت حليفا لمن عابه لمن عاب النبيذ. وثبت في النقل الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خطب على منبر رسول الله أمام حضور الصحابة فقال يا أيها الناس إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل، فدل على أن كلها إيش محرمة، وهذا أبين ما يكون كما قال علماؤنا لما تكلم عمر أمام أصحاب النبي ولم يعترض أحد، فدل على أن كل مسكر خمر سواء وأنه حرام سواء كان كثيرا أو قليلا ليئا أو مطبوخا، أبين ما يكون في نعم الخمر يخطب به أو يخطب به عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في محضر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما أحد يعمل. وننتقل الآن إلى عادة سيئة أخرى من عادات الجاهلية وهي وأد البنات، والوأد دفن الطفلة حية، هذا معنى الوأد، وأصل معنى الوأد الثقة، يدخل عليه شيء يقول هذا وأيد أي ثقيل، ومنه قول الله تبارك وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده، أي لا يثقل عليه حفظهما أي لا يعجزه، ولا يؤوده أي لا يثقل عليه حفظهما، نعم وهو العلي العظيم. ومعنى الوأد صار إثقال البنت بالتراب حتى تموت، إثقال البنت بالتراب هذا الوأد حتى تموت. قال الزمخشري كان الرجل إذا ولدت له زوجته بنتا فأراد أن يستحييها أي أن يتوكها حي ما يؤدى، ألبسها جبة من سوس نعم أو جبة من شعر وتركها ترعى الغنم وهي صغيرة تطلع رعية إذا أراد أن لا يؤذها، هذا إذا أراد أن يستحييها. وإن أراد قتلها تركها حتى إذا كانت سداسية أي في السن الثالث، حتى إذا كانت هي طريقة مطرق بطرق أخرى، حتى إذا كانت سداسية قال لأمها طيبيها وزيليها حتى أذهب بها إلى أحمائها. أهل جوزة لا، وقد حفر لها بئرا في الصحراء فيبلغ بها البئر فيقول لها يا بنية انظري فيها، ثم يدفعها من خلفها ويهيل عليها التراب حتى يستوي البئر على ظهرها. هناك صور أخرى للوأس منذ ولادته، كانت الحامل إذا أقربت يعني سن الوضع حفرت حفرة فتمخضت على رأس الحفرة تلف، فإذا ولدت بنتا في مكانها في مكانها، وإن ولدت ولدا حبست ثم جنب أما البنت حفرت لتبرد هكذا. قال صاحب التحرير عليه رحمة الله بن عاشور كان بعضهم يئذ البنت المولودة حديثا وبعضهم يئذ البنت إذا يبعث مثلا بالسبع سنوات كما ذكرنا وتكلمت، وكانوا متمالئين على هذا يعني يسكت بعضهم عن بعض ما أحد يعلم، وكانوا متمالئين على هذا ويعدونه حقا للأب على البنت لا يعترضون على الفاعل فلا ينكره الجماعة على الفاعل، لذلك ترى الله تبارك وتعالى سمى ذلك حكما لتمالئهم عليه وسكوت بعضهم عن بعض في هذا. اقرأ قوله تعالى ويجعلن لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب سبه ألا ساء ما يحكم. ثم لما يحكم أي تمالأوا عليه ويعدونه حقا للأب فلا يعترض عليه أحد كان حكما يعني شائعا عنده ألا ساء ما يحكمون، وهذا من سوء أقوالهم وأقبح معتقداتهم كما قال علماؤنا، لأنهم في جعلهم لله البنات ويجعلون لله البنات أنتم تكرهون البنات فكيف تدعون لله عز وجل ولهم إيش ما يشتهون ولهم ما يشتهون عيبات في قولهم هذا ومعتقدهم عيبان. العيب الأول أنهم نسبوا إلى الله الواحد ذكرا كان أو أنثى، الله أكبر عظيم سواء كان ذكرا أو أنثى، هذا أول خراب في معتقده فهو افتراء باطل يتنزه الله تبارك وتعالى عن الولد لم يلد ولم يولد. الثاني أنهم اختاروا أخس الأنواع في رأيهم، عندما البنت ما بيحبوها فاختاروا أخس الأنواع في رأيهم هم يقولون البنت يعني فأساءوا من جهتين، أنكم نسبتم إلى الله الولد وأنكم اخترتم أخس الأشياء عندكم وهو البنات فنسبتموها إلى الله تبارك وتعالى. والعاقل لا يقول بل لا يستطيع إنسان أن يقول إن البنات أخس الأنواع، ما في أحد يقول هذا والله ما في إنسان عاقل يقول هذا القول. لماذا؟ لأن بقاء النوع في أي شيء للبنات، افرض أن كل الولداء ذكورا من أين يكون التوالي؟ فهل تقول عن سبب بقاء النوع أنه أخذ الأنواع تنطل المقصود بها؟ ما يقول عاقل أبدا، لأنه في البنات يكون بقاء النوع. ولذلك قال العباس كلمة جميلة لكن دقيقة، لو سمع الله ما قال الناس في الناس لما كان ناس، لم سمع الله ما قال الناس في الناس لما كان ناس، أي لو استجاب الله لرغبة الناس فلم يجعل في المخلوقات إلا الذكور، فقالوا المرضى بنات طيب خلقوا بالذكور فلم يعطيهم إلا الذكور ماذا كان يحدث؟ سينقطع النسل ولا لا؟ لو سمع الله كلام الناس في الناس لما كان نفسه بل قطع الذكر. نعم وهذا هكذا مطلب غبي. نعم فالبنت هي التي تلد الولد وبها بقاء النوع وبها استمرار النفس كذا. وقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قوله، وبعض الرواة يضاحكون هذه الرواية عن عمر رضي الله تعالى، قال: أمران في الجاهلية أحدهما يبكيني والآخر يضحكني. أمران في الجاهلية، كنت أعلم أن أقول هذا. طبعا كان عمر قبل الإسلام كاشف. عمر بدأ منذ أن قال لا إله إلا الله، عندئذ كان عمر. نعم. أما الذي يبكيني فقد ذهبت بابنة لي لوحدها، فكنت أحفر لها الحفرة وتمسك الغبار عن جسدها، ولا تدري ماذا أبيت ولا تدري ماذا أبيت لها، فإذا تذكرت ذلك بكيت وغرقا. والأخرى كنت أصنع إلها من التمر فأنام بجانبه لكي يحفظني، فأستيقظ جائعا فآكل هذا الإله فإن ذلك يضحك. هذا الأمران الأمرين الجاهلية. نعم. وإذا سأل سائل لماذا يفعلون ذلك؟ لماذا كان العرب قبل الإسلام يفعلون هذا الشيء؟ أجاب علماؤنا كما ذكر القرطبي: كانوا يدفنون بناتهم أحياء لخصلتين، أكثر من خصلتين نجمعهم. الخصلة الأولى كانوا يقولون إن الملائكة بنات الله، فألحقوا البنات به أعطوهم لله بإذن الله. وكانت خزاعة وكنانة هما اللتان تقولان ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. توبيخ وتقريع. الأمر الثاني كانوا يعدون مخافة إغارة العدو عليهم، فتسدى النفاء وتسترق، يعني يقعون في شيء من الذل أو العار، وقد يفعلون ذلك مخافة الفقر في سني القحط والجبر، لأن الذكر في رأي يحتال على الكسب بغارة بغرقة شيء. والنهب أما الأنثى فهي عالة، فهي مستهلكة وليست منتجة عند أرض رأيهم، ولذلك كانوا يكرهون أن تشاركهم طعامهم في إناء واحد، ولذلك وأدوها. وكان أحدهم ينشد، اكتبوا معنى البيت بدلك على العقلية: سميتها إن ولدت تموت. سميتها يعني عندك تموت، لا لن أتركها حيا. سميتها إن ولدت تموت، يعني والقبر سهر ضامن جميل، قبر ساكت ما حد يعلم. سميتها إن ولدت تموت، يلا على القبر، والقبر سهر ضامن جميت أي وقور لا يتكلم بشيء. وقد أشارت الآيات في سورة النحل إلى هذا المعنى قول الله عز وجل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أي يمسكه على مذلة من الإنتجاب أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون في الحالتين، يقول الله تعالى ساء حكمهم في الحالتين، سواء خجل من البنت فقد ساء حكمه، وسواء دسها في التراب فقد ساء حكمه كذلك. حالة الإمساك على هون ومذلة وحالة الدفن في التراب فكلاهما إساءة. ظل وجهه مسودا وهو كظيم، والكظيم المملوء حقدا وغيظا على امرأته، حتى لكأن نعم ولادة الذكور أو الإناث راجع إليها، كأنه هو كأن الذكر والأنثى منها. انتبه لكلمة كظيم مكذوب. ولذلك قال علماء الرؤيا: إذا رأيت إنسانا قد كظم وجهه بالرؤيا أو اسود وكانت زوجته حاملا فتأتيه ايش؟ هذا من أويات المفسرين. لا، ولكن المرأة الجاهلية أدركت ما لم ندركه نحن إلا في إلى زمن قريب، أن الرجل كان يحمل المرأة قضية الذكورة والأنوثة منها أي نعم. وقد مع أن العلم الآن أثبت أن هذا راجع راجع إليه. وقد ذكر الأصمعي أن أعرابية ولدت أنثى لزوجها مرة، كان يسمى أبا حمزة، فهجر البيت ترك البيت وراح بيت قريب عن أقارب صار ينام ببيت منفرد آخر. فهجر بالبيت وهجر بالأولاد من غيره. لا، ولم يعدوا جاهرة. فلما طال عليها البعد من زوجها رأته مر، فأنشدت قائلة يعني على البديهة والسريقة: ما لي أبي حمزة لا يأتينا، يظل بالبيت الذي يلينا، يعني ما أحد يجي له، غضبان ألا نلد البنينا، فالله ما ذلك في أيدينا، فنحن كالأرض لغارسينا نعطي لهم مثل الذي أعطينا، هم الذين يعطون، ونحن كالأرض لغارسينا، نساؤكم حرث لكم، حرث حرث، إذا أنت الذي تعطي. إذا فطنت هذه الجاهلية إلى ما إيش؟ إلى ما كشفه العلم حديثا. فنحن كالأرض لغارسينا نعطي لهم مثل الذي أعطينا. وقد أشار صاحب التحرير والتنوير عليه رحمة الله إلى ما يشبه قصة أبي حمزة مع زوجة أم حمزة وهجرها لها، وبين أن ذلك خشى فيهم وانتفع. فالإنسان لما تلد امرأة كان إيش؟ كان إيه؟ فقال رحمه الله: ولما خشى فيهم كراهة الأنثى لما فيهم وفي نفوسهم بغضها، فتحركت فيهم العواطف الإجرامية، فالرجل يكره أن تولد له أنثى، والمرأة تكره ولادة الأنثى كذلك. لماذا؟ لأنها إن ولدت أنثى كرهها زوجها وهجرها، فصارت تخاف من هجر زوجها أن تلد الأنثى فكرهت الأنثى كذلك، فصار عرفا عاما عندها، لأن الزوج سيهجر. ثم قال: وقد توارث هذا الجهل أكثر الأمم على تفاوت بينهم بالبغض للأنثى والزوجة. ومن كلام بعضهم: وقد ماتت ابنته نعم الصهر القبر، نعم الصهر القبر. قال المفسرون: وما ذكره القرآن الكريم من بغضهم للبنات مشهور معروف حتى في أشعار الإنفاق بيدلهم ذلك. فهذا عقيل المري لما خطبت ابنته الجرباء، خطبت فماذا قال؟ قال: إني وإن سيق إلي المهر ألف وعبدان ولوق عشر، لو جابوا لي المهر عبيد ولوق وجمال وإبل، أحب أطهاري إلي القبر، أحب أطهاري إلي القبر. وقال عبد الله بن طاهر: لكل أبي بنت يراعي شؤونها، كل أب عنده بنت يراعي شؤونها ثلاثة أطهار، إذا حمد الصهر، كل بنت عند أب له ثلاث أطهار، لكل أبي بنت يراعي شؤونها ثلاثة أطهار إذا حمد الصهر، إذا قلنا الصهر زين، فبعد يراعيها زوج يكرمها، وخبر يكنها ما تطلع، وقبر يواريها، وخيرهم القبر، وخيرهم القبر. وكانوا يقولون إن موتها خيرا لها خوف العاري وخوف تزوج غير الأكفاء، وأن تهان بناتهم عند الغرباء بعد موتهم. وبذلك يقول القائل: تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا، تهوى حياتي الأب وأهوى موتها شفقا، والموت أكرم نزال على الحرم، والموت أكرم نزال عدل. معنى واحد. وقد ذكر الألوسي في تفسيره أن أول قبيلة وأدت هم ربيعة، وكان لذلك سبب أنه سبي لقيس بن عاصم وكان أميرا، نعم ربيعة سبيت له به، نعم، بعد غارة من الريان بن المنذر أخو النعمان بن المنذر، غارة غارة عليهم أخذوا له بنته تبوها، نعم. ولأن غاروا على ربيعة لأنهم كانوا يدفعوا لهم ضريبة أو أتاوة رفضوا، فأغاروا عليهم، أغار ريان بن منذر أخو النعمان على ربيعة، وسبى النساء من جملة هذه زوجته أبو بنت قيس بن عاصم، فخيرت برضاها. جاء التجار تستريبي أهلك يفكوا فيه ولا تبقي عند يعني ريان بن منذر الذي تباهي وأصبحت له زوجة، فاختارت ربيعة، فاختارت زوجها، نعم، وهو نعم عمرو بن مشمرج، وآثرته على أبيها فغضب، قيس بن عاصم غضبا شديدا وكانت معروفا في العرب. نعم. فنذر وامر ان كل بنت تلد او ان كل امرأة تولد منها ان تؤد ايش؟ تؤد. فقال في ربيعة عام. ثم شاع الوأد بعد ذلك. قال العلماء ولم يكن الوأد معمولا به في كل قبائل العرب، لا، ولكن كان يفعله اول من فعل كما ذكرنا ربيعة وقبائل كندة ثم بنو تميم. قال قتادة سنة الجاهلية يقتل احدهم بنته ويلقى المكلبة، يقتل بنته ويلقى المكلبة، فعاتبهم الله عز وجل بذلك بقوله واذا الموءودة سئلت باي ذنب قتلت، وفي قراءة واذا الموءودة سألت باي ذنب قتلت. يغزو كلبة وايش ويقتل ابنته، وكان ذوي الشرف يمتنعون من ذلك او يمنعون منه ان استطاعوا. فهذا صعصعة ابن نادية، قيل عم الفرزدق وقيل جد الفرزدق، وكونه عم الفرزدق احد. نعم. كان اذا احس من رجل يريد ان يئذ ابنته ارسل اليه واحد، يعني تعرف تعرف انا ابتلها لك. ولذلك الفرزدق افتخر بان عمه كان ايه؟ كان الست الموءوده. يقول وعمي الذي منع الوائدات فاحيا الوئيد فلم تؤذ. عندها مقهى ان عمي كان الذي يحيي الوائدات. كان يستدي البنت من ابيها اذا كان من قومه، يعطي ناقتين عشراوين حامله، قل خذ هذا مهجمه واترك البنتين. لا، فجاء الاسلام وقد احيا 70 موءوده. يدفع لأهلها كما قال القرطبي. وفي الطبراني ان صعصعة ابن نادية هذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني عملت اعمالا في الجاهلية فهل لي فيها من اجر؟ احييت كذا وكذا موءودة، يعني 70 موءودة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك اجر اذ من الله عليك بالاسلام. لو ميت على الكفر ما تبرج، لكن طالما مت على الاسلام الله تبارك وتعالى كريم سيجمع لك هذا وهذا. وذكر الالوفي ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والذي بعثك بالحق، يعني ما اشعر بلذة الاسلام منذ اسلم لان حادثة تؤرقني تبقى يعني تؤلمني. نعم. قد كانت في الجاهلية وامرت امرأتي ان تزينها ثم اخرجتها فلما انتهيت بها الى واد بعيد القعر القيتها، فقالت يا ابي قتلتني، فكلما تذكرت صوتها ينقبض قلبي، وكلما ذكرت ذلك اظن انه لن ينفعني شيء. فقال صلى الله عليه وسلم ما في الجاهلية قد خدمه الاسلام، وما في الاسلام يهدمه الاستغفار والتوبة. اي توبة. وما في الاسلام يهدمه الاستغفار اي التوبة. وكان زيد بن عمرو بن نفيل وهو من الذين بقوا على دين ابراهيم الخليل قبل بعثة النبي، كان يسند ظهره الى الكعبة ويرى طواف الاوراق والجاهلية فيبكي ويقول والله يا قريش ما بقي على دين ابراهيم غيره لما يرى وحده. نعم. كان كذلك اذا علم من احد يريد ان يئذ ابنته قال انا ابكي، فاذا كبر يقول له اتحب ان اردها اليك ام تبقى عندي، يخيره بهذا. نعم. كما ذكر البخاري. وقد جاء قيس بن عاصم الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني وأدت 8 بنات كن لي في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتق عن كل واحدة منهن رقبة، يعني عبيد العبد. فقال قيس يا رسول الله اني صاحب ابل، يعني عندي ابل. فقال صلى الله عليه وسلم اهدي عن كل واحدة منهن هدية. وفي رواية فاهدي عن كل واحدة منهن بدنة ايش. وقد اخرج البزار والحاكم عن عمر رضي الله تعالى عنه كذلك ما يثبت هذا الرواية. وقول الله تبارك وتعالى ألا ساء ما يحكمون يدلك على أنهم بلغوا مبلغا لا مزيد عليه من النفرة من البنت، رجل يسود وجهه ثم يختفي من القوم حتى لا أحد يراه لشدة النفرة، ثم يقدم على قتلها مع أن الولد محبب لها، فكأنهم ذات الفطرة البشرية، كأنهم اعتدوا على الفطرة البشرية بهذا كلها هكذا. نعم. وقد تبطر هذه الرواتب في الجاهلية من تقليل الذكر على الأنثى حتى بعد الإسلام، بعض الكافش عندهم هذه الرواتب. وقد ذكر صاحب الروضة أن الحجاج كان جالسا في مجلس يعني لقائه مع القضاة والضباط والوزراء كذا، نعم، فسأل بعض جلسائه ما هو أرق صوت عندكم، يعني شو الصوت اللي بتحب تسمعه، أجمل صوت بتحب تسمعه، فقال أحدهم والله ما سمعت صوتا أرق من صوت قارئ حسن الصوت يقرأ كتاب الله عز وجل في جوفه، هذا أجمل صوت عندك، أجمل صوت أستلذ به أن أجمع أن أسمع قارئ قرآن في جوف بيته حسن يكفي. قال الثاني ما سمعت صوتا أعجب عندي وأرق من أن أترك امرأتي ناخبا، يعني بتكون وأذهب إلى المسجد وأصلي صلاة الفجر ثم أعود وإذا بهم يبشرونني بغلام فأقول وأعد نار، هذا الصوت جميل الشخص، هذا من رواتب الجاهلية. وقال ثالث وكان اسمه شعبة بن علقمة من التميم، التميم مشهورة يعني حبهم للبطل، فقال الحجاج وأنتم؟ قال والله أيها الأمير ما سمعت صوتا أعجب عندي من أن أكون جائعا فأسمع خبخبة الخوان بالقدور واللحم أو كذا. فقال الحجاج أبيتم يا بني تميم إلا الزاد. وقد علق صاحب التفسير روح البيان بقوله على تعليق على قول هذا التميم اللي بيحب ايش؟ بطنه، نعم، أيها المحبوس في رهن الطعام سوف تنجو إن تحملت الفطام، افصل نفسك عن هذا، ما ينبغي أن يليق أن تأثرك لقمة، أيها المأثور في ايش؟ في رهن الطعام سوف تنجو إن تحملت الفطام، تحجو من ذل النفس، الإنسان قد تذل لقمة، نعم، ويستطيع أن يأس أبا الذل، أنت تستطيع أن تأكل المكناس الصبح بنص دينار، تستطيع أن تأكل بندوراي وخبز بعيدا عن ركوب، وهذه أطيب وأطيب من هذا، وتبقى عايشة. أيها المأثور في رهن الطعام سوف تنجو إن تحملت الفطام، طيب نفسك عن هذا. قال الجزائري في كتابه أيسر التفاسير وجاء الإسلام فلدد بهذه العادة عاد الوحي، وإذا الموءودة سئلت قال وذلك يوم القيامة وهو سؤال توبيخ للقاتل وسؤال إدخال الرعب عليه. تسأل البنت عن تعيين الذنب، يا أبتي ما الذنب الذي فعله الموجب للقتل دون أن تسأل عن عن قاتلها، شو الذنب اللي فعلت أنا؟ قال وذلك لزيادة التهديد والتوعيد، لأن السؤال عن تعيين الذنب مع وجود الوائد الذي يسمع السؤال هذا إشعار للوائد بأنك غير معذور، لما تقول ماذا فعلت أنا؟ إذا أنت غير معذور في هذا الفعل فيما صنع. قال ابن عباس في هذه الآية دليل على براءة أولاد المشركين، لأنه لا بد للعقوبة من ذنب، وأولاد المشركين قبل البلوغ إلى ذنب فهم فهذه دالة على براءتهم. لا، ثم بين الإسلام أن الإحسان إليهم إلى البنات هو الذي يقيك من النار في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة قالت جاءتني امرأة من الأنصار ومعها ابنتان فسألتني شيئا فلم أجد عندي إلا تمرة فناولتها إياها فتقطعتها قطعتين، ناولت هذه واحدة وهذه واحدة وهي تمص الإيش ولم ثم قامت وخرجت، فقصدت ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار، سترا من النار. ومن عاداتهم السيئة قتل الذكور والإناث أحيانا معا في أيام القحط، في أيام الجد، في عادة سريعة. لا، كانت دارجة عندهم، عند إذا كان في قحط في جد في مجاعة كانوا يفعلون ذلك في قلة المطر. فجاء الإسلام فحرم هذه العادة الشنيعة، فقال عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. ابن ماذا قال بعدها؟ ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياكم. أي في سورة الأنعام. ماذا قال في الإسراء؟ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. هناك من هنا إيه؟ خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. وإياكم، ففي الآية الأولى من إملاق، وفي الثانية خشية إملاق، يعني إياك أن تقتل ولدك لا من جفاف أو فقر حاصل، ولا من فقر متوقع، ولا من فقر متوقع. إياك قد تكون أنت حالتك طيب، لكن تتوقع أن فقط تقتل. لا، فحذرت قتل الأولاد لا من فقر قائم ولا خشية إيه؟ فقر متوقع. والآيتان تحذران الإنسان أن يتعدى اختطافه، يتدخل أو يدخل بأن يدخل في حسابه قضية الرزق. أقول قولي هذا.